كلا المنادي كلا المنادي ينادي ينادي كلا المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا مع الذنوب والأوزار قل المنادي ينادي قل المنادي ينادي ينادي يا ما أحوي الذنوب والأوزار إلهي اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأمسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا توار